يومئذ

تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فليعبدوا رب هذا البيت

وكل ما شئت به شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال عبد وكلنا لك عباد. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو عظيم عفوك وواسع مغفرتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان، لك الحمد على نعمة القرآن، لك الحمد على نعمة الزوجات، لك الحمد على نعمة الأولاد، لك الحمد على نعمة المعافاة. كبت عدونا وأظهرت أمننا وأحسنت معافاتنا وجمعت فرقتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا تم نورك فهديت فلك الحمد، وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد، وجهك أكرم الوجوه وعطيتك أفضل العطايا وأغناها. تطاع ربنا فتشكر وتعصى فتغفر، وتجيب المضطر وتكشف الضر، وتشفي السقيم وتغفر الذنب العظيم يا حسن التجاوز يا باسط اليدين بالرحمة، يا من ستر القبيح، يا من أظهر الجميل، يا من يبدأ بالنعم قبل استحقاقها، يا عظيم المن، يا كريم الصف، يا جزيل العطايا والهبات، يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا أنت أحق من عبد، وأحق من ذكر، وأرأف من ملك، وأجود من سئل. أنت الملك لا شريك لك، وأنت الفرد لا ند لك. لن تطاع إلا بعلمك، ولن تعصى إلا بإذنك. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حذت بين النفوس وكتبت الآجال ونسخت الآثار. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، السر عندك علانية، وأنت غفار الذنوب وكشاف الكروب وستار العيوب. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجل أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا به لك من الذاكرين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند الضراء من الصابرين. اللهم ألبسنا به النعم، أسبغ علينا به من النعم، وادفع عنا به النقم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند ختمه من المقبولين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت.

صلى الله عليه وسلم: اللهم وأورثنا وإياه من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واسقنا منه شربة نبيلة لا نطمع بعدها أبدا، لا نطمع بعدها أبدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا سميع الدعاء، اللهم اصلح اولاد المسلمين عامة واولادنا خاصة، اللهم اقر اعيننا بصلاحهم واجعلهم ائمة يهدون بالعدل وبه يعدلون يا ذا الجلال والاكرام. اللهم من كان من اولاد المسلمين مختلفا للمعاصي وعاقا لوالديه وشقيا في حياته، اللهم امن عليه في هذه الساعه بتوبه عاجله، اللهم امن عليه بتوبه عاجله، واجعله قره عين لوالديه، واجعله قره عين لامته يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اصلح شباب المسلمين عامة وشبابنا خاصة، اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة التي تحفظ لهم دينهم، اللهم التي تحفظ لهم دينهم وتحفظ لهم من اتباع الهوى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا سميع الدعاء، اصلح نساء المسلمين عامة ونساءنا خاصة، اللهم ارزقهن علما نافعا وعملا صالحا وولدا بارا وولدا بارا، اللهم رد عنهن كيد المعتدين وتدبير الغادرين، واجعل تدبيرهم تدبيرا عليهم يا رب العالمين. اللهم اصلح حكام المسلمين عامة وحكامنا خاصة، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. إلهنا نحن الفقراء إليك، الأسراء بين يديك، ببابك تعرضنا ولمعروفك سألنا ولمعروفك سألنا، وارحم اللهم خضوعنا وارحم اللهم خضوعنا، واجبر كسر قلوبنا واجبر كسر قلوبنا، واختم بالصالحات أعمالنا ولا تصرف وجهك الكريم عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اللهم إنا نسألك حسن الختام والثبات على الإسلام، اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وامسح بها ضيق ملاحمنا، واختم بالصالحات أعمالنا ولا تصرف وجهك الكريم عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر وارحم بجميع أموات المسلمين والمسلمات الذين ماتوا يشهدون لك بوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وانزلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم يا كريم بالحسنات حسانا وبالسيئات عفوا منك وغفرانا، اللهم اجعلهم في قبور الألحاد مطمئنين وبجودك وكرمك واثقين، وإلى أعلى درجاتك من الفائزين وإلى أعلى درجاتك من الفائزين، وعمنا معهم برحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. مذل الجبابرة، يا مهلك الفراعنة، اللهم أهلك أعداء الدين، اللهم أهلك أعداء الدين، اللهم أهلك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود والنصارى والرافضة ومن أعانهم، اللهم لا ترفع لهم راية، لا تحقق لهم راية، اجعلهم لمن خلفهم آية، اللهم اجعلهم لمن خلفهم آية، اللهم اجعلهم لمن خلفهم آية، اللهم إنهم عدوا واعتدوا ولم يرغبوا في مؤمن إلا ولا ذمة، اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا بهم بأسك وعذابك إلهنا إله الحق، يا من لا يرد بأسه عن القوم المجرمين، اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم أنجِهم في بلاد الشام، وفي العراق، وفي فلسطين، وفي اليمن، وفوق كل أرض وتحت كل سماء، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم إنهم أذلاء فأعزهم، اللهم إنهم لا حول لهم ولا قوة إلا بك، أنت مولاهم وأنت ربهم وأنت بهم قدير وأنت بهم رحيم، اللهم اكشف ضرهم وفرج همهم ونفس كربهم وانصرهم على من ظلمهم، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصر جندنا المرابطون، اللهم انصر جندنا المرابطون، اللهم انصرهم على عدوهم أعداء الدين من الحوثيين ومن دعمهم من الطائفة الرافضة والنصارى واليهود، اللهم سد سهامهم وقوع عزائمهم وشد من أزرهم واجعل الغلبة لهم، اللهم تقبل شهيدهم، اللهم اشف مريضهم، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، اللهم يا حي يا قيوم يا سميع الدعاء، اللهم إنا قد تولينا صيام رمضان وقيامه على تقصير منا، وقد أدينا فيه من حقك قليلا من كثير، اللهم تولنا بأمرك، اللهم وأنزل علينا رحمتك، اللهم وأنزل علينا رحمتك، واجعلنا ممن تباهي بهم ملائكتك، واجعلنا ممن تباهي بهم ملائكتك، وممن تقول لهم انصرفوا مغفورا لكم، وممن تقول لهم انصرفوا مغفورا لكم، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، والمسلمون يرقدون بثياب العز والنصر والتمكين، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، اللهم يا حي يا قيوم، إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينك، اللهم فأحسن الخلافة على باقينا، اللهم أحسن الخلافة على باقينا، وأوسع الرحمة على ماضينا، وأوسع الرحمة على ماضينا، واجعل الموعد جناتك جنات النعيم، اللهم اجعل الموعد جناتك جنات النعيم، اللهم اجعل الموعد جناتك جنات النعيم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رحمن يا رحيم، اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر، اللهم اقبلها منا إيمانا واحتسابا، اللهم اقبلها منا إيمانا واحتسابا، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، اللهم كما سلمتنا رمضان فسلمه منا، ومن غفرت لنا ورحمتنا وأعتقتنا من النار، وأعتقتنا من النار، وأعتقتنا من النار، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجدى، ونعوذ بك من سيء الأسقاء، ونعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الممات، ونعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الممات. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والربا والزنا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا، اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام أو المسلمين بسوء، اللهم فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر وارحم لعمال بيوتك عامة، ولعامل هذا المسجد خاصة، ولعامل هذا المسجد خاصة. اللهم ابن له بيتا في الجنة، اللهم ابن له بيتا في الجنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من ساهم لخدمة المصلين وسقيهم وتنظيم أمورهم، اللهم أصلح ولده، اللهم أكثر ماله، اللهم ارزقه من حيث لا يحتسب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنزل من بركة هذا الدعاء على أهل القبور من المسلمين في قبورهم، وعلى مرضى المسلمين في فرشهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق رجال الأمن الذين أعانوا على تيسير المصلين وتنظيم أمورهم، اللهم ارفع درجاتهم في العالمين، واجعل لهم لسان صدق في الآخرين، واجعلنا وإياهم من ورثة جنة النعيم، واغفر لنا ولهم ولجميع المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عقيما إلا رزقته ذرية صالحة. يا سميع الدعاء، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. أنت الرحمن المستعان، أنت الرحمن المستعان، أنت الرحمن المستعان. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد.